هذا يقول لو كان من العرف أن الزوجة لا بد لها من خدمة والدي الزوج لو امتنعت هل تكون ناشزة؟ هذا الذي يظهر أنه لا يلزم، الذي يظهر أنه لا يلزم، لكن هذه تكون من باب المكارمة، تكون من باب المكارمة، تكون من باب المكارمة. يعني لعله مضت الإشارة إليها سابقا أن الخدمة في حد ذاتها تأتي إلى العرف وهي في الأصل على المذهب ليست لازمة، بل لعلي سبق وهذا كان في إشارة، كان في أحد الأسئلة، أنه إذا كانت المرأة يعني يقولون هو ليس على الزوجة أن تخدم زوجها، لكن ليس عليه هو أن يخدمها إن كانت هي من شأنها أن تخدم نفسها، لكن إن كانت هي من شأنها أنها من طبقة الأغنياء ولوجها وأنها لا تخدم نفسها فيلزمه أن يخدمها، أن يعني بما أتي بمن يخدمها. لكن كما قلت أن تلزم، لكن قلت بعد ذلك بأن ينبغي أن يلحظ في هذا باب العرف والجانب، وأشرت إلى ما كان من حال بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الأعمال وتسأله خادما، وهذا لا شك أنها تقوم بهذه الشؤون للمنزل، ولا شك أن هذا التكامل بين الزوجين يقتضي أن الزوج يذهب ويخرج خارج المنزل للعمل والكدح والكسب، وهي في المقابل أن تقوم بما يتعلق بالخدمة، وهذا الذي أشرت إليه كذلك في قصة عمر، مرضعة أولادي وطاهية طعامي وغاسلة ثيابي، فهذا شأنها يكون من باب العرف كما قلت، بمعنى باب العرف بمعنى لا يكون ذلك أمرا ملزما، بمعنى أن تكون امرأة الوجهاء وبنت الوجهاء وأنت أخذتها على هذا الحال وأنت كما يقال غني قادر مقتدر، ثم تقول لا نشتغل في البيت، لا ليس ذلك لازما عليها، إذا لا يكون هذا من الواجبات من هذا الباب، فينبغي أن يلحظ هذا الباب. أما أن يكون بعد ذلك متسعا إلى الوالدين ونحوها كما قلت هو باب المكارمة وحسن المعاشرة، ويكون في هذا كما قلت بذل الندى، فهذا يعد من بذل الندى وليس من باب اللازم، والله أعلم. قال إلا إذا كان مانعا لحقها حقوق ولا تشبه لها النشوز، مثل ماذا؟ أو يسأل عن قال إلا إذا كان مانعا لحقها فما هي حقوقها التي تبيح لها النشوز؟ هذا أشرنا إليه في أثناء الكلام، وهو أنه يمنع ما يجب عليه بالنسبة للنفقة لها، يعني هي يلزم أن يكسوها، يعني أصبحت ثيابها بالية وهي تريد كسوة، وهي على الأصل كما قلت وهو من باب العرف، للعرف دخل فيه، لكن الأصل أن تكون لها كسوة سنوية وتكون لها نفقة يومية، وهذه النفقة تكون أيضا بما يتناسب مع حاله وحالها، وهذا لعله سيأتينا في باب النفقات. فإن قصر في النفقة بالنسبة لها أو لم يعطيها كما يقال ولم يكسوها، فهذا في الواقع يكون مقصرا، فهنا لعلها تمتنع من ذلك حتى تأخذ شيئا من حقوقها، فهذا كما يقال عند ذلك لا تكون آثمة بهذا، لأن في الواقع تريد أن تستخرج حقها منه. هذا السائل يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تخالع زوجها بأمر أبيها؟ هذا إذا كان الوالد رأى أن في ذلك مصلحة وأن هذا الزوج ينبغي أن يفارق وأنه لا يصلح لها وما شابه ذلك، إما كما قلنا لسوء خلقه أو ما يتعلق بدينه وهو الأهم وهو يقصد المصلحة لها وهو يريد ذلك، فلا شك أن لها أن تطيعه في ذلك، لكن لا يجب. فإذا كانت يمكن أن تصبر عليه، طبعا ما لم يكن فرقة في الدين، لأن نحن أشرنا سابقا إذا كان بسبب ترك الصلاة وما يتعلق بالصلاة فهنا يجب عليها وجوبا سواء بطلب أبيها أو بغير طلب أبيها، فهنا لا بد لها أن تسعى إلى الفكاك منه، خاصة إذا أنها نصحته ورأت في عدم استجابة وقبول له لهذا النصف ونحو من ذلك، فهنا يجب عليها هذا الخلع. لكن إن كان لأمر دون ذلك في ضعف في الدين ونحو من ذلك، فهو لعله رأى المصلحة لها وأنها لا ترتبط به، ولعل الله أن يرزقها خيرا منه، فهنا هي تستخير الله سبحانه وتعالى، فإن رأت ذلك حسنا فلا بأس بذلك. قال هل يكون بمعنى الخلع عند بذل العوض أو عند قبضه؟ لا يكفي عند بذله كما قلنا، يمكن أن يكون في الذمة، يعني إذا قالت خالعني على 10,000 ريال أو قال أطلقك على 10,000 ريال فقبلت، فيصبح كونه حصل هذا القبول وطلقها بانت منه، وتصبح ذلك المال في ذمتها، بمعنى يقع الخلع ويقع الطلاق والفراق، ثم يكون المال في الذمة يجب بدله بعد ذلك. قال هل يجوز للزوج رد الخلع مع المفارقة بينها؟ يعني كما قلنا إن لم يكن حيلة، لكن إن يعني بعد أن أخذ المال وكان قصده الخلع مصارحة يعني كما قلنا الحيلة باب الحيل ينبغي إغلاقه، فالشريعة تسعى إلى بيع يعني بيع العينة هو نوع من البيع ظاهره الصحة لكنه حيلة على الربا من هنا جاء تحريمه. إذا الحيل كلها تغلق وحتى الحيلة فيما يتعلق بالفطر في السفر يعامل بنقيض مقصوده. فالشاهد من هذا إذا كان لم يكن باب الحيلة وإنما طلب هذا المال وكان يريده أخذ 10,000 أقل أو أكثر من ذلك ثم لعله أصبح يعني يلام على ذلك من جهة أبيه لا يحسن بك ولا ينبغي وهذا يعني للعشرة التي بينكما إلى آخره فأنب على هذا الأمر فرد ذلك من باب الرد والهبة لها وإعادة ذلك فيكون من باب الهبة لأنه استحق هذا المال وأخذه ثم بعد ذلك يعني كما أنب على ذلك فهنا يعود من باب ماذا؟ من باب الهبة فيعطيها هذا أو قل أو أكثر من ذلك يعني لا يلزم إعادة المال كاملا فله أن يبذل زيادة عليه وله أن ينقص منه ولكنه يدخل في باب الهبة وهذه الهبة تكون جائزة في هذه الحال. قال هل يجوز الخلع إذا كان الزوج يفعل شيئا من الكبائر مثل أخذ الربا؟ نعم إذا كان يتعامل بالربا وأكله بالربا والمرأة فيها تقى وهذا الواجب على كل مسلم لأن هذا أكل الربا محرم لا يجوز، فإذا كان كسبه من هذا الباب أو كان كما يقال تعرف بأنه مختلس أو سارق أو ما شابه ذلك وهي فيها من الورع والتقى وتقول هذا المال كما يقال أي جسد ما بت بالسحت فالنار أحق به وما شابه ذلك فهي تريد الفكاك منه فلا شك أن هذا مما يدعو إلى الفكاك ويكون هذا لعله إلى الباب المستحب أكثر أقرب يعني يكون هذا الباب المستحب ليس فقط من باب المباح بل يكون باب المستحب يعني مثل هذا لا شك أنه لا يحسن البقاء معه يعني إنسان يأكل أموال يأكل الربا أو يأكل أموال الناس بالسحت وما شابه ذلك وهو يؤكل أهله وإن كان في الواقع هو يناله وزره لكن على كل حال لا شك التورع منه هذا هو الأولى. قال هل تأثم الزوجة إذا بقيت مع الزوج الذي يترك الصلاة عمدا؟ نعم تأثم لأنه في الواقع يحكم عليه بأنه كافر هذا الحكم الشرعي بالنسبة له وهي الذي تعلم بذلك لأنها هي المطلعة على حقيقة أمره وهي كما يقال التي تعلم بحاله هل يصلي أو لا يصلي وهذا الذي لا يصلي يحكم بكفره. لكن تنزيل أحكام الدنيا عليه فيما يتعلق بفسخ النكاح وعدم كما يقال إباحة ذبيحته إلى آخره هذه تحتاج إلى أن يرفع أمره إلى القاضي ويتثبت مثل هذا الأمر ويسأله وما كما يقال لعل له شبهة فيزيلها بعد ذلك هي أيضا في هذا الأمر تحاجها يعني إن كانت علمت بأنه مصر على هذا لفسقه وضعف دينه في هذا الباب وهنا يجب عليها وجوبا لأنه لا يحل لها أن تبقى عند إنسان كافر لأن هذا يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بالكفر. ولذلك أشرنا إلى هذه المسألة في السابق بأن من يعلم هذا الإنسان يعني له أن يتورع أن لا يأكل ذبيحته لكن لا يشيع هذا الأمر لأنه ما حكم عليه فلعل له شبهة فباب الورع باب أوسع. ومن هنا نفس المرأة لا نقول بأن الفسخ النكاح بمجرد هذا الترك للصلاة لأن هذا يحتاج إلى أن يرفع إلى الحاكم فيفسخ لكن نقول بالنسبة لها يجب عليها أن تسعى إلى أن تفتدي منه وأن تخالعه. قال هل يتدرج في عقوبتها على ترك الفرائض كما في النشوز؟ نعم هذه وسائل التربية عموما مرت بنا فيما يتعلق بالصلاة في الغلام ونحو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من الجانب التربوي قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين إذن 3 سنوات لم يأتي فيها الضرب وإنما أمر يا حبيبي وما شابه ذلك يا ابني إلى آخره من الألفاظ المحببة المرغبة لعله يعطي الإنسان نوع من المكافآت ونحو من ذلك كل ذلك ترغيبا له 3 سنوات وليس يوما أو يومين فعند ذلك ينتقل بعد ذلك إلى جانب آخر. فهنا كذلك لا شك أنه يعظ ويأمر وينهى ويخوف وما شابه ذلك عند ذلك كما يقال إذا رأى بأن هذا الأمر لا يجدي معها وأنها كما يقال كأنها لم تسمع شيئا ولم تسمع وعظة وإنما كان منها الإصرار والتعنت في هذا الأمر فهنا لا شك أنه ينتقل إلى جانب آخر ومنه ما يتعلق بالضرب إذا كان ذلك لترك الواجبات. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.